الحمد لله الحمد لله خلق الخلق تفضلا واصطفى من عباده رسلا بعثهم مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأعوذ به من أسباب سخطه ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الأشباه والأنداد، وتقدس عن الصاحبة والأولاد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله جاء بالصدق وصدع بالحق صلى الله وسلم وبارك عليه، أقام للتوحيد منائر وأعلاما، وهدم للشرك أوثانا وأصناما، وعلى آله وأصحابه كانوا للمتقين إماما والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أبدا دواما. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فأفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. طوبى لمن أيقن بالبعث والحساب، وخاف سوء المنقلب والمآب، ومن عصى الله فقد حاربه، وكلما عظم الذنب عياذا بالله اشتدت المحاربة. قال بعض السلف: إذا نطقت فاذكر من يسمع، وإذا نظرت فاذكر من يرى، وإذا عزمت فاذكر من يعلم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أيها المسلمون، يشكو هذا العصر وأهله من التفكك في الأسر، والعنف في التعامل، وارتفاع نسب الطلاق، والفرقة في البيوت، والنفرة بين الأقارب. إن من يشاهد ألوان الاضطراب وأنواع التنازع لا يجد له مردا سوى الأنانية الضيقة والعادات المرذولة والأعراف السيئة والثقافات الوافدة الفاسدة، مع غياب ظاهر عند هؤلاء لآداب الدين وأخلاق الإسلام وأحكام الشرع. لقد نشروا ثقافة الصراع الذكوري الأنثوي، وأوسعوا الفجوة بين الرجال والنساء في تحوير وتزوير، وتصحيف وتحريف، وتضخيم وتكميم، ومسخ للحقائق، وبعد عن العدل والرحمة والسكن والمودة. أيها المسلمون والمسلمات، ليست الحياة الأسرية أن تأمر وتنهى، وترغب وتتمنى، وتتوعد وتتهدد، وكأن المرأة لا يفكر إلا في نفسه، ولا يغضب إلا لخاصته. العلاقات الأسرية ليست أوامر صارمة، وأحكاما حازمة، وتجاذبات حادة جامدة. الذين يشكون القلق في بيوتهم، والاضطراب في علاقاتهم، والتردد في قراراتهم، والغبش في رؤيتهم، أين يتجهون وبماذا ينصحون؟ غريب أن يكون هذا مشكلا في ديار المسلمين، وفي أقوام كتاب الله بين أيديهم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، من يشكو قلقا في بيته، أو اضطرابا في أسرته، أو مشكلات في أحواله وشؤونه، عليه التمسك بركاب النبوة والهداية المحمدية. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة المثلى والمثل الأعلى، ذو الخلق العظيم، مأمورون جميعا أن نأخذ بكل ما جاء به، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي الحبيب المصطفى ذو المسؤوليات الجسام والهموم الكبرى والمشاغل الجمة في الدين والدعوة والدولة، كل هذه المسؤوليات والهموم لم تزاحم مسؤولية البيت وحق أهل البيت، بل كأن ليس له هم إلا هم البيت، وليس له مسؤولية إلا مسؤولية البيت الطاهر. وهو القائل: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قسمة كم غفل عنها الكبار قبل الصغار. فتعالوا رحمكم الله لتتأملوا هذه السيرة النبوية والمسيرة المصطفوية في هذا البيت الذي تتلى فيه آيات الله والحكمة، هذا البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. إنه النبي المجتبى والرسول المصطفى، الزوج الرحيم والجليس المؤانس والناصح الأمين والمشير الصدوق، يمازح أهله في السراء ويواسيهم في الضراء، يسمع الشكوى ويكفكف الدموع، لا يؤذي بلسانه ولا يجرح بكلامه، يتحمل منهم ما لا يتحمل غيره، ما ضرب بيده امرأة قط، لا يتصيد الأخطاء ولا يتتبع العثرات ولا يضخم المشكلة ولا يضخم الزلات ولا يكثر اللوم والعتاب، يتحمل الهفوة ويتغاضى عن الكبوة، قليل الملامة كثير الشكر. وهو القائل: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. لقد تمثل المصطفى عليه الصلاة والسلام المعاشرة في أسمى معانيها، وجسد القوامة في أصدق صورها، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. إن في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وأهل بيته منهاجا للمسلمين وسنة للمؤمنين، إنها معالم الهدي المحمدي في الأسرة ونظامها وعلاقاتها وتدبيرها وإدارتها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أقوم الهدي، وكان في سيرته حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكانت إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي فيه اللحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن، وسبقها في السير على الأقدام مرتين، سبقها مرة وسبقته مرة، فقال في دماثة خلق وتعليق رقيق: هذه بتلك، وتدافع في خروجهما من المنزل مرة. نعم أيها الإخوة، نعم أيها الإخوة والأخوات في الله، المزاح والمداعبة والملاعبة تطيب القلوب وتزرع المودة وترسخ الألفة، وها هم الأحباش يرقصون بالحراب. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضوضاء الناس والصبيان وكان جالسا، فقام ثم قال: يا عائشة تعالي فانظري. قالت رضي الله عنها: فوضعت خدي على منكبه فجعل يقول: عائشة ما شبعت؟ فأقول: لا، لأنظر منزلتي عنده. هذه طبيعة الأنثى برقتها وطبعها، تفصح عنها أمنا عائشة رضي الله عنها لنتعلم ونتفقه ونقدر لكل شيء قدره، كما نقدر لكل سن قدره. ثم تقول رضي الله عنها: ولقد رأيته يراوح بين قدميه، يعني من طول المدة، لأنه تركها حتى تشبع في رؤيتها لهؤلاء الذين يرقصون. وفي رواية في الصحيحين: يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف. كم تمتلئ هذه الصورة في بيت النبوة من اللطف العائلي والتعامل الراقي والقصد إلى إدخال السرور على الأهل. إن إدخال السرور ونشر السعادة وبث روح الأنس والرضا والرحمة لا ينبغي أن يغيب عن كل فرد من أفراد الأسرة. يجب أن يعيش أهل البيت جميعا في ظلال الرحمة والرضا والاهتمام والعناية. أما العنف والشدة والقسوة معاشر المسلمين والمسلمات، فما خيض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عن الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة قط. وحين جاء نسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكون أزواجهم، قام عليه الصلاة والسلام معلنا وموجها: لقد طاف بأهل محمد نساء كثير يشكون أزواجهم، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما ندع؟ قال: حرثك أن شئت، غير أن لا تقبح الوجه ولا تضرب، وأطعمها إذا طعمت، واكسوها إذا اكتسيت، ولا تهجرها إلا في بيتها، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما أحل الله. عباد الله، إماء الله، إن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كن يراجعن نبي الله في الحديث حتى يبلغ الحال بالواحدة منهن أن تهجره يوما كاملا إلى الليل. متفق عليه. وكان هو الصبور المتحمل لا ينتصر لنفسه، لأنه يرسم القدوة والأسوة في إدارة البيت وعلاج المشكلات. تأملوا رحمكم الله هاتين الحادثتين في بيت النبوة. الأولى: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها ليلطمها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فحال النبي بينه وبينها. قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يترضاها، ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، فأذن له فدخل، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا. أخرجه أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وإسناده حسن. أما الصورة الثانية، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام، فضربت التي هو في بيتها يد الخادم فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي، أخذ الكسرتين وضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم. وقال للقوم: كلوا، وحبس الخادم حتى جاءت الأخرى بقصعتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الخادم التي كسرت قصعتها، وترك المنكسرة للتي كسرت. والحديث في صحيح البخاري وغيره برواية أنس بن مالك رضي الله عنه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، يقدر الطباع ويلتمس الأعذار ويحسن المعاملة ويعالج بالتي هي أصلح وأحكم وأرعف. حسن الخلق حفظكم الله ليس بكف الأذى وحده، بل باحتمال الأذى والحلم عند الغضب وضبط النفس عند الطيش وكظم الغيظ عند الانفعال. لا بد في التعامل الأسري من الصبر والمداراة والتحمل من أجل الفوز بحسن المعاشرة، فلا تقف عند صغيرة تبدر، فكل ابن آدم خطاء، وكل ابن آدم يغفل وينسى، وكل ابن آدم يضعف ويجبن، فلا بد من غض الطرف ولا بد من العفو والصفح. فمن ذا الذي ما ساء قط؟ فمن ذا الذي ما ساء قط؟ المطلوب أحسن الله إليكم استمالة النفوس وتأليف القلوب وسياسة البيوت بالحكمة والرحمة والعدل والإحسان. إنهن القوارير في الصفا والرقة واللطف ودقيق العناية ورفيق الرعاية. الزوجة موضع السر وموطن المودة، وإليها السكن وفيها السكينة. وبعد عباد الله، فالألفاظ الحسنة والكلم الطيب والدعاء والشكر والثناء والاعتراف بالجميل والمبادرة بالفضل وتبادل الهدايا من غير مبالغة، ويظهر الاهتمام بالبرامج والهوايات الحسنة، والمشاركة في الحديث والمشاورة في الرأي، والتشاور في معالجة المشكلات، والإنصات الجيد، وعدم الاحتقار والتنقيص والتهوين والازدراء، والاعتذار عن الأخطاء والأغلاط، والتواصل في حال الغياب بالمراسلة والمهاتفة والوسائل المتاحة. كل ذلك طريق للحياة الكريمة والسعادة المنشودة. فليست السعادة ألا توجد في البيت مشكلات، ولا ألا تحصل خلافات واختلافات، ولكن الحياة السعيدة بالإيمان بالله والقيام بما افترض الله والأخذ بحكم الشرع وأدب الدين. ولينفق ذو سعة من سعته، فالكرم يستر العيوب ويداوي كسر القلوب. وما أسرت القلوب بشيء أعظم من الإحسان. فاجتهدوا أحسن الله إليكم بكل وسيلة دينية أو دنيوية مباحة، تجنون السعادة وتبنون البيوت الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، أحمده سبحانه وأشكره وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص والتوحيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل الرسل وأشرف العبيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على النهج الرشيد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن الميثاق الغليظ ورد في موطنين من كتاب الله. الأول في أصل الدين ودعوة الرسل والميثاق على الأمم، في مثل قوله سبحانه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. أما الميثاق الثاني ففي العلاقة بين الزوجين، وفي كلمة الله في عقد النكاح يقول عز شأنه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأما في سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقد خطب عليه الصلاة والسلام في الموقف العظيم في حجة الوداع في أكبر تجمع إسلامي على الإطلاق، وبلغ البلاغ المبين، فذكر أصول الملة وأركان قيام الأمة من أصل الدين والعصمة من الضلال بالتمسك بالكتاب والسنة، وحذر من الفرقة التي يرجع فيها أهل الإسلام كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، ثم ضم إلى هذه الأصول العظام قوله صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عليكم في أيديكم، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الحديث رواه مسلم. إن مقياس الرجولة والخيرية والفضل